عليه الصلاة والسلام. ما يقال إن هذا من كثرة الطيب الله سبحانه. بعضهم يقول هكذا لكن فيها ضر. نعم التخبيب يعتبر سنة؟ ما في شيء سنة ما بين وجوب وسنة. النبي عليه السلام وغيروا هذا الشيء وجنبوا السنة. السنة الخضر يقولون اليهود أن الصلاة يبغون تخالفوه. لبس الأحمر القاني تبلغ أو أحمر.